Book 2 86 86 86 Question passé 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Quelle cravate As-tu porté? أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Quelle voiture as-tu acheté? أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ À quel journal t'es-tu abonné? أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Qui avez-vous vu؟ من رأيت؟ من رأيت؟ Qui avez-vous rencontré؟ من قابلت؟ من قابلت؟ Qui avez-vous reconnu؟ من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Quand vous êtes-vous levé؟ متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Quand avez-vous commencé؟ متى بدأت؟ متى بدأت؟ Quand avez-vous arrêté؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Pourquoi vous êtes-vous réveillé? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Pourquoi avez-vous pris un taxi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ D'où êtes-vous venu؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Où êtes-vous allé؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Où avez-vous été؟ أين كنت؟ أين كنت؟ Qui as-tu aidé? من ساعدت؟ من ساعدت؟ À qui as-tu écrit? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ À qui as-tu répondu? من جاوبت؟ من جاوبت؟